مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين لكل إنسان مد من حنطة، وكان يعتق الجواري إذا وكد في اليمين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا أن ذلك يجزئ عنهم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث فعليه إطعام 10 مساكين لكل إنسان مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال محمد إطعام 10 مساكين غداء وعشاء ونصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير. قال محمد أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفى مولى عمر بن الخطاب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا يرفى إني أنزلت على الله مني منزلة اليتيم إذا احتجت أخذت منه، وإذا أيسرت رددته، وإذا استغنيت استعففت، وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني أحلف على يمين فلم أمضيها فأطعم عني 10 مساكين 5 أصوع بر بين كل مسكينين صاع. قال رحمه الله تبارك وتعالى حد أخبر قال محمد أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفع والغلام عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له إن علي أمر من أمر المسلمين جسيما، فإذا رأيتني قد حلفت على شيء فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين نصف صاع من بر. قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يكفر عن يمينه بنصف صاع لكل مسكين. قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال في كل شيء من الكفارة فيه إطعام المساكين نصف صاع لكل مسكين. باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمتي أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ليس على الرجل أن يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي نذرا شيء، فقال الرجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قلت نعم، فقلته فمكثت حينا حتى عقلت، فقيل لي إن عليك مشي، فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت. قال محمد وبهذا نأخذ من جعل في عليه المشي إلى بيت الله لزمه المشي إن جعله نذرا أو غير نذر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز. قال أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة أنه قال خرجت مع جدتي لي تمشي وكان عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها إلى عبد الله بن عمر ليسأله، وخرجت مع المولى فسأله، فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم تمشي من حيث عجزت. قال محمد قد قال بهذا قوم وأحب إلينا من هذا القول ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ابن عتبة واللي عندك هو الصواب. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من نذر أن يحج ماشيا ثم عاجز فليركب وليحج ولينحر بدنة. قال محمد وجاء عنه في حديث آخر ويهدي هديه، فبهذا نأخذ يكون الهدي مكان المشي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة، فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت مرة أخرى فمشيت. قال محمد وبقول عطاء إن أخذ يركب عليه هدي لركوبه وليس عليه أن يعود. باب الاستثناء في اليمين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل ذلك ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال محمد وبهذا نأخذ إذا قال إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الرجل يموت عليه نذر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضيه، قال اقضيه عنها. قال محمد ما كان من نذر صدقة أو حج فقضاه عنها أجزاء ذلك إن شاء الله، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من حلف أو نذر في معصية. قال أخبرنا مالك قال حدثنا طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال محمد فبهذا نأخذ من نذر نذر معصية، من نذر نذرا في معصية ولم يسم فليطع الله عز وجل وليكفر عن يمينه، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول أتت امرأة إلى ابن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس جالس كيف يكون في هذا كفارة؟ قال ابن عباس إن الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه الكفارة. طبعا هي في الأصل هي يظهرون، أليس كذلك عندك؟ يظاهرون بألف ولا يظهرون في النسخ بالألف؟ ما شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. والذين يظهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال محمد ويقول ابن عباس وبقول ابن عباس نأخذ وهذا مما وصفت لك، وأنه من حلف أو نذر نذرا في معصية فلا يعصين وليكفرن عن يمينه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. عندي ابن سهيل بن أبي صالح، والصواب اللي أنت قرأت عندكم سهيل، إذن هذا ووافقه الذهبي ليس في رواية. نعم طيب. قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال محمد وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب من حلف بغير الله عز وجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب وهو يقول لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عندكم ثم ليبرر نسخة إيش؟ لا قبل يصمت ثم ليبرر. لا ما. أو ليصمت ما فيه يبرر. أي هي غريبة هالكلمة هذه، أنا هي عندي. نعم ولعل كل حال صحيحة هي في المعنى لكن في الحديث. نعم نعم نعم لا ليست موجودة. ها وش فيها المخطوطة ذي ثانية بعد غير ذي حقة الزمخشري؟ والله هذه فيها عناية، هذه مدام فيها تعقيبة اللي هي الدوائر ذي مع النقطة هذه يدل عنها جيدة. ذي عندك ثم ليبرر لكنها ميب في الحديث، في رواية الحديث يعني ميب في رواية الحديث إلا هنا هذا اللي يخل. لا لا في المخطوطة عندكم عندكم لا لا لا لا لا لا, لا, لا اتركوا يبرر. لا في الحديث غير موجودة، يمكنها في هذه يا شيخ يمكنها في الحديث، ليست في الحديث في كلام محمد بن الحسن. اي لا ليست فيه، وانا ما اعرفها في في رواية الحديث على كل حال. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد أن يحلف إلا بالله، فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبرر أو ليصمت. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أيوب بن موسى من ولد سعيد بن العاص عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في من قال مالي في لتاج الكعبة يكفر ذلك. قبل هذا يا شيخ عن منصور إيش اللي بعده؟ عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه. عن أمه أنا عندي عن أبيه، الصواب اللي أنت قرأت عندكم عن أمي. إذن خطأ في النسخة، ولا عامة أصحاب منصور مثل الثوري ويحيى بن سعيد وإبراهيم المهاجر أظن كلهم رووها عن منصور عن أمه عن عائشة، ومشهور الرواية منصور الحجبي يعني. نعم نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في من قال مالي في رتاج الكعبة يكفر ذلك ما يكفر اليمين. قال محمد قد بلغنا هذا عن عائشة رضوان الله عليها، وأحب إلينا أن يفي بما جعل على نفسه فيتصدق بذلك ويمسك ما يقوته، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. يعني شوفوا هذا أثر عائشة، هذا يعني تعددت رواياته، في رواية عند ابن الجعد قوية قالت عائشة ليس عليه شيء، إن هذا البيت غني عن ذلك، إن هذا البيت ينفق عليه من مال الله، فقالت ليس عليه شيء. والقول بأن هذه اليمين غير يعني منعقدة يعني لا تلزم فيها كفارة اليمين يعني إنما تلزم كفارة اليمين اللي هو خلاف ما ذكره المصنف لأنه حنث فيها هو قول جمهور السلف على كل حال، وهو المنقول عن الصحابة عن أمهات المؤمنين وابن عباس وابن عمر، إلا أهل الكوفة فإنهم يقولون لا كما قال المصنف هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللغو من الأيمان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال محمد: وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يرى أنه حق فاستبان له بعد أنه على غير ذلك، فهذا من اللغو عندنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب البيع والتجارات والسلم. قال: باب بيع العرايا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية يبيع بخرصة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبرنا أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بالتمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أو قال في خمسة أوسق، شك داود لا يدري قال خمسة أو فيما دون خمسة. قال محمد: وبهذا نأخذ وذكر مالك وأنس أن العارية إنما تكون أن الرجل يكون له دخل فيطعم الرجل منها ثمرة نخلة ونخلة يلقطها لعياله ثم يثقل عليه دخول حائطه فيسأل يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمر عند صرع النخل، فهذا كله لا بأس به عندنا لأن التمر كله كان للأول، فهو يعطي منه ما شاء، فإن شاء سلم له تمرا للنخل وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر، لأن هذا كله لا يجعل بيعا، ولو جعل بيعا لما حل تمر بتمر إلى أجل. قال رحمه الله: باب ما يكره بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الرجال قال أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة. قال محمد: لا ينبغي يبتعش من الثمر على أن يترك في النخل حتى يبلغ إلا بحمر ألا يحمر ويصفر ويبلغ بعضه، فإذا كان كذلك فلا بأس بيع لا يترك حتى يبلغ، فأما إذا لم يحمر ويصفر وكان أخضر وكان كفر فلا خير في شرائه على أن يترك حتى يبلغ، ولا بأس بشراء على أن يقطع ويباع. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري رحمه الله وقال: لا بأس بيع الكفر على أن يقطع، فبهذا نأخذ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى طلع الثريا يعني بيع النخل. قال: باب الرجل يبيع بعض التمر ويستثني بعضه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن محمد بن عمرو بن حزم باع حائطا له يقال له فراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارا وتستثني منها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمارا ويستثني منها. قال محمد: بهذا نأخذ ولا بأس بأن يبيع رجل ثمارا ويستثني بعضه إذا استثنى شيئا في جملته ربعا أو خمسا أو سدسا. قال: باب ما يكره من بيع التمر بالرطب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اشتراء البيضاء بالسلت فقال له أحسن الله إليكم بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاني عنه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عن اشتراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. قال محمد: بهذا نأخذ ولا خير فيه. إنه سيكون ربا متفاضل من ربا الفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد: بهذا نأخذ ولا خير فيه. يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز تبر يد بيد لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه. باب بيع ما لم يقبض من الطعام وغيره. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتاع طعاما أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفي فسمع بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فرد عليه وقال: لا تبيع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. قال محمد بهذا نأخذ وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره فلا بغي يبيع الذي اشترى حتى يقبضه. وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ويباع حتى يقبض. وقال ابن عباس ولا يحسب كل شيء إلا مثل ذلك. قال محمد فبقول ابن عباس رضي الله عنهما نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام لا يبغي يبيع المشتري شيء اشترى حتى يقبض. وكذلك قول أبي حنيفة إلا أنه رخص بالعقارب والدور والأرضين لا تحول أن تباع قبل أن تقبض. أما نحن فلا نجوز شيئا من ذلك حتى يقبض. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث علينا أن يأمرنا بانتقال من المكان الذي نبتاع فيه لمكان سوى قبل أن نبيع. قال محمد إنما كان يراد بهذا القبض لئلا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبض فلا يبغي يبيع شيئا اشتراه رجل حتى يقبضه. قال رحمه الله باب الرباب الرجل يبتع المتاع وغيره بنسية ثم يقول انقدني وأضع عنك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن بسر بن سعيد بن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح أنه أخبر أنه باع بزا من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أراد الخروج إلى الكوفة فسألوا أن ينقدوه ويضع عنهم. فسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا أمرك أن تأكل ذلك ولا تؤكله. كان زيدا يعني رضي الله عنه يعني كان أراد أن لا يتوسع أو خاف أنه ما يتوسع أن يتوسع الناس في ذلك لأجل ذلك ما أجابه إجابة. الناس يتوسعون أحيانا في الأجل مقابل الثمن. على كل حال هو ليس يعني نصا في التحريم ولكنه نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بأذى نأخذ من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل ويضع عنه ويعجل وما بقي ما هذه المسألة اللي عند الفقهاء مشهورة ضع وتعجل. وهذه يعني المنع هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. يعني عندنا رواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعي قول الشافعي الجواز وهو المروي عن ابن عباس والمجمع الفقه الإسلامي أجازه يعني أجاز هذا واختيار شيخ الإسلام وابن القيم حتى ابن عابدين من الأحناف رحمه الله في حاشية ابن عابدين له بحث طيب في هذا في هذه المسألة يعني يجوزه وله على التحقيق هو عكس الربا يعني وليس هو من جنسه لأن جنس الربا تأخير مقابل الثمن يعني زيادة في الثمن وهذا عكسه. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد أدل عليك مياه قال هات 80 وروح هذا طيب ده جزاه الله خير. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد بأذى نأخذ ما وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل ويضع عنه يعجل وما بقي لم ينبغي ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن سليمان بن أسان أخبر أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني على فدابتي فقال غلامي خذ من حنطة أهلك واشتري به شعير ولا تأخذ إلا مثل بمثل. قال محمد ولسنا نرى بأسا بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدا بيد. والحديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل والحنطة بالحنطة مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل ولا بأس أن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر. أرفع الصوت الصوت أحسن الله إليكم. ولا بأس أن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر ولا بأس أن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر يدا بيد في ذا وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الرجل يبيع الطعام نسية ثم يشتري بذلك الثمن شيئا آخر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد أن سيدنا المسيب وسليمان بن أسان كان يكره أن يبيع رجل طعاما إلى أجل بذهب ثم يشتري بذلك الذهب تمرا قبل أن يقبض. قال محمد ونحن لا نرى بأس أن يشتري بها تمرا قبل أن يقبض إذا كان الثمن بعين الأول ولم يكن دينا. وقد ذكر هذا القول سيد بن جبير فلم يره شيئا وقال لا بأس به وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب ما يكره من النجش وتلقي السلع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تبطل الأسواق ونهى عن النجش. قال محمد بأن نأخذ كل ذلك مكروه فمن النجش قال فأما النجش فالرجل يحضر فيزيد بالثمن ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به ليسمع بذلك, ليسمع بذلك غيره فيشتري على سومه, فهذا ما لا ينبغي. وأما تلقي السلام فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها, فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال باب الرجل يسلم فيما يكال. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا بأس أن يبتاع الرجل طعاما إلى أجر معلوم بسعر معلوم, إن كان لصاحبه طعاما أو لم يكن ما لم يكن في زرع أو لم يبدو صلاحه أو في ثمن لم يبدو صلاحه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وعن شرائه حتى يبدو صلاحها. قال محمد وهذا عندنا لا بأس به, والسلام يسلم الرجل في طعام إلى أجر معلوم بكيل معلوم من صنف معلوم ولا خير فيه, يشترط ذلك من زرع معلوم ومن نخل معلوم, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال باب بيع البراءة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلام 800 درهم من البراءة, فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم تسمه لي, فقال فاختصم إلى عثمان. نعم فاختصم إلى عثمان بن عفان, فقال رجل باعني عبده به داء, فقال ابن عمر بعته بالبراءة, فقضى عثمان على ابن عمر رضي الله عنهم أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه, فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف فارتجع الغلام فصح عنده العبد, فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك 1500 درهم. شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وبلغنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال من باع غلام براءة فهو بريء من كل عيب, وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة. فبقول زيد بن ثابت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم نأخذ من باع غلاما أو شيئا وتبرأ من كل عيب فرضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب, فهو بريء من كل عيب علمه ولم يعلمه لأن المشتري قد برأه من ذلك. فأما أهل المدينة فقالوا يبرأ البايع من كل عيب لم يعلمه, فأما من علمه وكتمه فإنه لا يبرأ منه, وقالوا إذا باعه بيع البيع الميراث برئ من كل عيب. بيع المبرآت. أحسن الله لكم. وقالوا إذا باعه بيع المبرآت برئ من كل عيب علمه ولم يعلم. إذا قال ابتعتك بيع المبرآت فالذي يقول أتبرأ إليك من كل عيب وبين ذلك أحرى أن يبرأ لما اشترط من هذا, وهو قول أبي حنيفة وقولنا والعامة. باب بيع الغرار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو حازم دينار عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. قال محمد وبهذا كله نأخذ بيع الغرار كله فاسد, وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن سيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث, عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين ما في بطون الإناث من الإبل, والملاقيح ما في ظهور الجمال. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيع يبتاعه الجاهلية. يبيع أحدهم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم قال محمد أحسن الله لكم. قال محمد هذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي لأنها غرر عندنا, وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال باب بيع المزابنة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب بن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة, والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر, والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة, واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب سألت عن كراء بالذهب والورق فقال لا بأس به. قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن ابن أحمد واللي عندك هو الصواب. أحسن الله إليكم. أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابدة والمحاقلة, والمزابدة اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر, والمحاقلة كراء الأرض. قال محمد المزابنة عندنا اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا لا يدرى التمر الذي أعطى أكثر أو أقل, والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر, والمحاقلة اشتراء الحب في السنبل بالحنطة كيلا لا يدري أيهما أكثر. لا يدرى أيهما أكثر. ما لم يسمى فاعله خلاص امش على القاعدة. لا يدرى أيهما أكثر وهذا كله مكروه. نعم ولا ينبغي. الله إليكم لا يدرى أيهما أكثر فهذه المحاقلة وهذا كله مكروه ولا ينبغي وهو قول أبي حنيفة العامة وهو قولنا. قال باب شراء الحيوان باللحم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن سعيد بن سعيد. الأعرج ساقطة عندي اللي عندك هو الصواب. عن الأعرج عن سعيد. نعم أحسن الله إليكم. قال نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال قلت لسعيد أرأيت رجلا اشترى شالفا بعشر شياه. فقال سعيد إن كان اشتراها ينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان يكتب في عهود العمال في زمن أبان وهشام في زمن أبان وهشام ينهون عن ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن حسين أنه سمع سعيد المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد المسيب رضي رحمه الله بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان أن بيع اللحم بالحيوان. قال محمد بأذى نأخذ من بيع اللحم من لحوم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشاة من اللحم فالبيع فاسد مكروه لا ينبغي وهذا مثل المزابنة والمحاقلة. هذا الآن قال بيع فاسد ما قال باطل. لاحظتم هذا؟ قال في البيع فاسد. عند مذهب أحمد مثل مذهب الأحناف في تفريق الصفقة أنهم يصححون العقود ما أمكن ثم اللي وقع فيها من الفساد يزيلونه اللي هو تفريق الصفقة عند الحنابلة. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وكذلك بيع الزيت بالزيتون ودهن السمسم بالسمسم. قال باب الرجل يسام الرجل في الشيء فيزيد عليه آخر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا سام الرجل رجلا بشيء أن يزيد عليه غيره فيه حتى يشتري أو يدع. قال باب ما يجوز البيع بين البائع والمشتري. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. قال محمد بأذى نأخذ تفسير عندنا على ما بلغ عن إبراهيم النقعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذ قال إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع قد بعت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الاختلاف البيع ما بين البائع والمشتري. قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعان تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. قال محمد بأذى نأخذ إذا اختلف في الثمن تحالف وترد البيع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان المبيع قام بعينه فإن كان المشتري قد استهلك فالقول ما قال المشتري في الثمن فهي في الثمن في قول أبي حنيفة وأما في قولنا فيتحالفان يتردان القيمة. قال رحمه الله باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجدوا بعينه فهو أحق به وإن مات فصاحبه فيه أسوة الغرماء وإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء أو أسوة للغرماء. عندكم أسوة أي نعم فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء أو أسوة. طيب ماشي. قال محمد أحسن الله إليكم. قال محمد إذا مات قد قبضه فصاحبه فيه أسوة الغرماء وإن كان لم يقبض المشتري البيع وإن كان لم يقبض المشتري البيع فهو أحق من بقية الغرماء حتى استوفي حقه. وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما اشترى في البائع وأحق ما باع فالبائع أحق بما باع حتى استوفي حقه. وباب الرجل يشتري الشيء ويبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين. قال أخبرنا يسعر على المسلمين أحسن الله إليكم ويسعر على المسلمين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابة. قال محمد نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. قال محمد بأذى نأخذ لا ينبغي أن يسعر على المسلمين فيقال لهم بيعوا كذا وكذا بكذا وكذا ويجبرون على ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الاشتراط في البيع ما يفسده. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأة الثقفي. أنا عندي عن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ها؟ أن عبد الله أي ابن عتبة أي هذه أن عبد الله بن مسعود هذا الكلام الجيد هذه النسخة الصحيحة نعم.